دروس وخطب دروس وخطب دروس وخطب دروس يعاد بثها بعد تركيبها. دروس وخطب دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيمن الإناء المستحب السابع السواك. شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارقة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فنحن في رحاب الجواب عن السؤال الذي أخذ منا أسبوعين جمعتين، وأرجو من الله أن نعيش معه إلى أن تنتفع القلوب، وهو: ما حاجة العالم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ السؤال اقتضى منا أن نعود إلى القرآن، القرآن الذي وصف لنا كيف هيأ الله المصطفى حتى يكون نبيا رسولا. النبي يا إخواني هو الذي نشر معين الحضارة. الحضارة خلاصة الحضارة هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول العلماء: كل حضارة تقتضي ثلاث مقومات. المقوم الأول هو الغذاء، أن يتوفر الغذاء. المقوم الثاني تقسيم العمل. المقوم الثالث أن يعيش الناس في المدينة وهم في أريحية. هات ننظر في الرسالة المحمدية، هات ننظر ماذا قال لنا القرآن الكريم حينما نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم وكان يتحنث في غار حراء. قديش بقى يتحنث في غار حراء؟ ثم تواريخ يا إخواني، علامات، ثم تواريخ زلنا نعرفها، ثم عداد من الشهور ومن الأيام ومن السنوات لابد للمؤمن أن يدركها. بقي متحنثا ثلاث سنوات وهو يذهب إلى غار حراء يتحنث. شو بيقول يتحنث؟ يعطي للمساكين ممن يأتونه، يتأمل في مخلوقات الله، ابتعد عن الجزئيات في حياة مكة، حياة اجتماعية وما فيها من مشاكل، ابتعد إلى التأمل في مخلوقات الله. 3 سنوات، في كل سنة شهر. ما هو الشهر الذي اختاره صلى الله عليه وسلم حتى يتحنث فيه؟ ما هو هذا الشهر؟ هو شهر رمضان. في كل شهر رمضان يأخذ نفسه إلى غار حراء لكي يتحنث، إلى أن جاء جبريل إليه. اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. اقرأ، ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا ب... حتى ضمه إليه وصرفه، قال له: ماذا أقرأ؟ فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أريد أن أقف عند قوله: علم الإنسان ما لم يعلم، علمه بالقلم. علاش ربي سبحانه وتعالى في أول آية نزلت يذكر لنا القلم ويذكر لنا التعليم؟ هل يوجد حضارة بلا علم؟ هل يوجد حضارة بلا قلم؟ رمز الكتابة، رمز العلم، نون والقلم وما يسطرون. أقسم الله بالقلم. وفي الحديث ثم حديثان يرويان بداية الخلق. الحديث الأول يقول أول ما خلق الله العقل، والحديث الثاني أول ما خلق الله القلم. إخواني شوفوا القرآن ماذا يقول لنا، شوفوا كيف رب النبي في أول لحظة من التقاء جبريل به. ما دورنا نحن؟ ما القلم فينا؟ ما الكتابة فينا؟ ما العلم فينا؟ والله حينما ننظر في الإحصاءات الكونية أستحي أن أذكر ما سأذكر. المسلمون كلهم مجموعون 0.3% عنايتهم بالكتاب، 0.3% عنايتهم بالكتاب. إسرائيل تكاد تصل إلى 50%. قارن بين هذا وذاك، بين أمة دعاهم الرحمن، دعاهم رب العزة إلى القلم وإلى العلم وإلى التعليم، ونبيهم جاء لينفذ أوامر ربه، ليزرع هذه الحضارة التي تقوم على العلم والمعرفة. وانظروا عدد الذين لا يقرؤون ولا يكتبون من الأميين في بلاد الإسلام، أمور مرعبة مزعجة. كيف ننتصر على أعدائنا دون ما علم، دون ما معرفة؟ نبينا صلى الله عليه وسلم والله أوحى له لأول مرة اقرأ، وقلت لكم ما معنى فعل قرأ. قرأ يا إخواني فعل من أعظم الأفعال في اللغة العربية، لأن قرأ الماء في الوادي جمعه. القراءة هي الجمع، قراءة بعينيك، قراءة بذنيك، قراءة بعقلك، قراءة بقلبك، قراءة جامعة. هذا الذي طالبنا به الله عز وجل، اقرأ بالأمر. هل نأتمر لأمره عز وجل؟ هل نطبق ما جاءنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى نكون مهزلة في تراتيب الأمم في الأمية وفي العزوف عن الكتاب؟ يعني هذا مما أريد أن أبلغ انطلاقا من الجواب عن ماذا أفاد المصطفى العالم كله. ومن ورائه سؤال آخر، ماذا حفظ المسلمون من رسالته صلى الله عليه وسلم؟ إيش قاعدين نطبقوا يا إخواني؟ ينبغي أن نرى أنفسنا في مرآة ذواتنا. تشوف روحك عيب باش واحد ما يقراش. تمشي لأوروبا تشوف المترو الناس تقرأ، يشدوا الصف، والله في النرويج يشدوا في الصف باش يشقوا الكياس، ثم العلامة تشعل وتعمل موسيقى للذين لا يبصرون، الناس يبدأوا يقرأوا باش يشق الطريق، إذا كان نقص وقتها يلف ويكمل يمشي. هؤلاء لا يؤمنون بالله ورسوله إلا من قل منهم. فما حالنا نحن؟ احنا باش نركبوا في الكار نبدأوا نضرب، باش نركبوا في القطار كيف كيف بدأوا نسرعوا، نبدأوا زحمة. بعض البلاد الإسلامية تلقاه بالصف، بالصف، هذا قبل يمشي هذا قبل. مش لازم نقعد أصف ما حالنا، ولكن أريد أن أقول إن المصطفى أول عملية قام بها هو نشر العلم، نشر العلم والتعليم، لأن أمته صلى الله عليه وسلم لا تكون أمة إلا إذا اكتسبت نواحي العلم والتعليم. هذه المقدمة، هذه المقدمة لسورة عظيمة وصف فيها لنا الله عز وجل كيف هيأ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ الرسالة، حتى يكون محمد بن عبد الله الذي قال فيه الناس من عظماء البشرية الذين في قلوبهم صحة، قالوا إنه النموذج للإنسان الكامل فوق الأرض. السورة التي أريد أن أقف عندها اليوم بعد أن وقفنا عند سورة والضحى وأخذنا منها القليل، وألم نشرح وأخذنا منها القليل، سنأخذ القليل من سورة المزمل، من سورة المزمل، لأنها إعداد للمصطفى حتى ينهض بهذه الرسالة العظمى، حتى يعطي القدوة لمجتمع متحضر، لمجتمع فيه الغذاء والعمل وفيه المدينة. انظروا كيف إنه صلى الله عليه وسلم هاجر وأبدل اسم يثرب باسم المدينة. الأمور عبثية؟ لا، الأمور مقصودة، الأمور في ختم نبوته صلى الله عليه وسلم أن يجعل يثرب مدينة، مدينة الإسلام، مدينة المجتمع الإسلامي. كان في مكة يعد الضمير للإيمان، يعد القلوب للإيمان، قلوب أفراد المسلمين كان يعدهم. حينما انتقل إلى المدينة جعل يبني أسسا متينة لأمة مدينتها هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. المزمل يا إخواني هو الذي يبدأ مكمش في ثوابه، كل مدثر بالضبط. وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم أوحي له رجع إلى خديجة وقال زمليني زمليني دثريني دثريني، ماذا أصابك يا ابن العم؟ قال أتاني وحي من الله. قالت له عسى أن تكون نبي هذه الأمة يا ابن عبد الله. قال له المولى يا أيها المزمل قم. من فعل قم يا أخواني. يا أيها المدثر قم فأنذر. يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا. تشترك السورتان في فعل لو أدرك المسلمون قيمة هذا الفعل لما خمدوا، لما وهنوا، لما تخلفوا. قم، ما معنى قم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطالب بأن يقوم، وإذا طولب المصطفى فمن ورائه نحن، راهي أمة كاملة وراءه صلى الله عليه وسلم. هل نحن من المستيقظين؟ هل نحن من الواقفين؟ الوقوف يا أخواني علامة العزة، الوقوف علامة الاستقامة، الوقوف علامة الاستقامة. حينما جاء صحابي إلى النبي قال له قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل أحدا بعدك، قال له قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. شوف رب سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا لأسقيناكم، يعني المعنى الآية ماء غدقا، الماء رمز الخير. المهم أن تقف، لأن تبقى جالس، لأن تبقى نائم. هل يجوز نوم يا أخواني ونحن من أمته صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز راحة ونحن من أمته صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا قدش من سؤال يا أخواني، شوف قدش من سؤال يوجه إلى أمته صلى الله عليه وسلم، شوفوا قدش من حالة يصفها القرآن الكريم وينبهنا. الراحة ليست في الدنيا، ليست في هذه الدنيا. فإذا فرغت فانصب، فرغت من عبادة فانصب، اتعب في العبادة التي تليها. سورة المزمل فيها قسمان اثنان، 19 آية ثم آية واحدة، وهما في الكم يتقاربان. 19 آية، في 19 الآية الأولى من أول آية إلى الآية 19 بين قوسين، ثم باحث مسلم في أمريكا قام ببحث علمي وهو رقم 19 في القرآن الكريم، ووجد فيها مفاتيح لفهم العلوم في القرآن بشيء مذهل. هنا بالصدفة، بالصدفة من أول آية لآية 19 قسم من المزمل، ومن آية الآية 20 هي الآية طويلة وهي آخر جزء في سورة المزمل. القسم الأول ماذا فيه؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا. إيش يقول رب سبحانه وتعالى؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. علاش قم الليل؟ شوفوا يا أخواني قيام الليل كيف يعود في القرآن الكريم. في الآية الأولى كانت إلزاما له صلى الله عليه وسلم، بين الآية الأولى والآية 19 من سورة المزمل والآية 20 قداش مسافة زمنية؟ سنة كاملة. رغم القرآن يا أخواني لابد أن نعرفه من جانب العلوم التي تلازمه من أسباب النزول، يعني باش تفهم معنى الآية وحتى نستمع إلى القرآن وهو يقول لنا، لا نقرأه فحسب، لا، أن نستمع إليه، ودائما ورددها أن نستمع إليه، أن نستمع أنت إليه، فإنه يخاطبك أنت بعد أن خاطب المصطفى ويخاطب أمته صلى الله عليه وسلم. عام كامل بين الآية الأولى والآية 19 والآية 20. لماذا سنة كاملة؟ سنة كاملة وفيها النبي والصحابة يقومون الليلة، نصفه أو انقص منه قليلا. يقومون ليلة لماذا؟ إعدادا لهذا الأمر الثقيل، إعدادا لهذا الذي هو قول ثقيل. يا إخواني تحمل القرآن، إنها مسؤولية ثقيلة، ثقيلة بالمعنيين، بالمعنى الذي يمس القرآن العظيم. والقرآن الكريم ثقيل في ماذا؟ في الفضل الذي يعطيه، في ميزان الخيرات الذي يعطيه، في المبرات التي تنشأ عن القرآن الكريم. هذا من يقوله؟ رب العزة. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيلا في ميزان الحسنات التي تنشأ عن الالتزام بالقرآن العظيم. هذا بالنسبة إلى القرآن، فهو ثقيل في موازينه، في الخيرات التي يعطيها. والثقل لا يعلمه إلا رب العزة، يعلو على موازين الجبال وعلى موازين الأرض، لأنه ميزان القرآن العظيم. ثم هو قول ثقيل بالنسبة إلى من يطلع به، بالنسبة إليك يا رسول الله الذي جئت لكي تخرج الناس من الظلمات إلى النور، فهو قول ثقيل أي صعب. والصعوبة تحتاج اليسر أم العسرة؟ صعوبة تحتاج الرفاهية أم تحتاج الشدة؟ تصوروا لماذا اختار المصطفى أن يعيش فقيرا بين الفقراء؟ تصوروا. والفقير كما قلت ليس فقير الجنب، ليس إلا فقير الجيب، أما فهو غني النفس. وتعرفون أنه خير بين أن يعيش كهرقل وككسرى، فأبى وعاش كما يعيش فقراء الأمة، حتى نساؤه وجدت عائشة وجماعة من نسائه، وقلنا لماذا لا نعيش كنساء كسرى وكنساء هرقل، علاش ما نعيشوش؟ فلم يجبهم النبي صلى الله عليه وسلم، أجابهم القرآن في سورة الأحزاب: يا نساء النبي كلستن كأحد من النساء، يعني أما ترضاوا بهذه العيشة وإلا أصرحكم صراحا جميلة. هذه معاني شخصية النبي كيف يصفها القرآن. ومن ورائه صلى الله عليه وسلم كل من يحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كل من يحبه يعيش مثله. إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يقول المفسرون الثقل في جهة تحمله هو ثقل تنوء به الصدور. لذلك قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الوزر هو من هذه، من ثقل هذه المسؤولية التي جاء بها القرآن الكريم. هذا في 19 الآية الأولى. في الآية الأخيرة بشارة من الله عز وجل: لم يبقى قيام الليل واجبا عليك يا محمد وعلى أمتك يا محمد. في البداية في 19 آية كان واجب، وكان الصحابة يقومون الليل ايتساء به صلى الله عليه وسلم. في الآية الأخيرة بشارة من الله أن قيام الليل بالتطوع. شوف، بعد أن اختبر الله قلوب المؤمنين فأوجب عليهم قيام الليل، في الآية الأخيرة جعلها بالطواعية. الطواعية كيف تعامل بها المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ تعامل بها بأن أخذ قيام الليل بالجد. هو أنت مخير يا محمد، جوابه صلى الله عليه وسلم حينما انفطرت قدمه بالدم وقالت له زوجته عائشة: لماذا تعذب نفسك يا رسول الله؟ فقد خفف الله عنك وجعل قيام الليل بالتطوع. فأجاب الجواب الذي ينبغي أن نستحضره كل واحد فينا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعطاني الله ما أعطاني، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أعطاك ربي ما أعطاك أيها العبد، أيها المؤمن. الآن نحن من يحضر هذا المسجد، كل واحد فينا نعم الله عليه لا تحصى ولا تعد، كان فقيرا أم غنيا. بل يسمع هذه القصة، قصة امرأة أربت ابنها على محبة الله ورسوله. كانت تعيش في دار ما عندهاش سقف، فقيرة ما عندهاش دار مسقفة، وكانت تخشى من الأمطار. شو تعمل يا ربي كيف تصب علي المطر؟ شو نعمل أنا ولدي؟ وجاء يوم عاصف وتهاطلت فيه الأمطار حتى ابتلت ماذا فعلت؟ نحاتك الباب من مكانه ورقدته مشوك، قعدت متخبية هي ولدها تحت ذلك الباب. ماذا قال لها ابنها؟ شوف التربية، تربية لتنشأ على محبة الله ورسوله. قال لها: يا أماه، أتعرفين فيما أفكر الآن؟ قالت: لا يا ولدي. قالت: أفكر في الذين ليس لهم باب يحتمون به من الأمطار. ما فكرش في السقف، فكر في الناس اللي ما عندهمش باب، شوكت علي الباب باش فكر فيهم. يا أماه، شوفوا التربية يا إخواني، التربية على الذي ينظر إلى من تحته لا إلى من فوقه، التربية التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم. هكذا رسالته العالمية صلى الله عليه وسلم، أن يبعث روح التفاؤل في البشر رغم الفقر، فإنه يفكر في من ليس له باب يحميه. ابن صغير على الفطرة نشأ، مش بابا شري لي كذا، ويحبها كيفاش يقولوا، يعني معلنة، ماركة معلنة يحبها. يا رسول الله، رود لا يا أخواني، لا يخلف إلا، لا حول ولا قوة بالله إلا الاحتيال وإلا الخوف. نخاف من اللي يدلوا أولادهم أكثر من اللي يلزم، لأن ولدك نعم أعطيه، ولكن تعلم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعلم ماذا فعل الحسن والحسين، ماذا أعطاهما، شو الشيء اللي أعطاه لهم صلى الله عليه وسلم. أعطاهما محبة الله ورسوله، أعطاهما التمسك بالعبادات، لأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة، لأن هذه الدنيا مطية للآخرة. هذه عالمية رسالته صلى الله عليه وسلم، أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، بعد أن جربه الله، بعد أن احتمى بحمى الله، بعد أن كان يقيم الليل لمدة سنة كاملة، ثم أوصاه الله أن تكون قيام الليل قياما بالتطوع. ما حالنا معه صلى الله عليه وسلم؟ ما حالنا معه؟ إيش قاعدين نعمل؟ نحب يا أخواني أن نتفائل، لأن التفاؤل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن نتفائل بعمل، لأن حال المسلمين اليوم ترونها أضعف حال، أبخس حال، أهون حال. هل لنا ميزان في العالم؟ ليس لنا ميزان، ولنا القرآن العظيم. هذه أمور صدمت حتى باحث ياباني، واحد ياباني عنده كتابة على القرآن الكريم، النتيجة اللي خرج بها يقول: عجبا للمسلمين، جاءهم القرآن وهم في الهوان. يعني سبحان الله، قديش نقعد نكرر وراه الرسالة تبدأ منك أيها الفرد. مش يقول لها أوكا الأخرين، أوكم الأخرين، أنا لبس علي، انظر في مرآة نفسك، ابدأ أنت، تحمل المسؤولية أنت، تحمل مسؤولية القرآن أنت، سيأتي الخير العميم. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صرورة في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. تحب يقول الصرورة؟ الصرورة هي امتناع المرء عن أن يحج. الإنسان اللي ما يحبش يحج، والحج ركن من أركان الإسلام، ركن، لأن فيه من المقاصد ما سنتبينها بحول الله. لا صرورة من يعبى الحج في الإسلام. بالله نتصور واحد من المدخنين كان يقول، هو شيخ من مشايخنا رحمه الله، قال لي: تكيفوا من عمره مثلا 14 سنة حتى العمر 34 سنة، 20 سنة لو كان في السواقر ذوك ما يدخره، ينجم يحج ولا ما ينجمش؟ ينجم يحج، يدخره يوميا، ثمان يتكلف بزوز وثلاثة بكوات والعياذ بالله، يدخر. يعني اللي يقول ما نجمش نحج فهو كاذب على الله ورسوله، إلا لأسباب جسدية أو أسباب مالية قصوى. أما اللي ينفق عنا يا إخواني، فكرة غالطة، نتصور أنه الحج يمكن أنه أخيره، يمكن أنه أسعى. أنت أسعى، وإن صادفك فأنت قد قررت العزم على أن تحج، ولله عليك فضل كبير، لأن الحج المبرور، شعم الحج يغفر بعده كل ذنب. الحج المبرور، شو المبرور؟ اللي تقوم بها على قاعدة: لا تصدم، لا تشاتم، لا تشاكس، وأنت صابر على الأذى الذي تراه، ما هو تعويد على الصبر، ما هو تعويد يا أخواني على يوم تشخص فيه الأبصار. مقصد أعظم من الحج بك الحرام اللي تعمله أنك كأنك في يوم القيامة، خاصة يوم عرفة، كأنك في يوم القيامة. ربي سبحانه وتعالى يعود فينا، يعطينا تمارين حتى ندرك الصعوبة التي ستكون يوم القيامة. يوم القيامة الذي الشمس فيه أين؟ في السماء الأولى. كم سنه؟ كم طول يوم؟ 50,000 سنة، مش 24 ساعة، 50,000 سنة يوم القيامة. إلا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. سبعة من الناس: إمام عادل، امرأة دعتك، رجل دعته امرأة ذات مال وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، رجلان تحاب في الله اجتمع فيه وافترق فيه. بلاين الصعوبة هنا؟ أن تحب الإنسان لله عز وجل، أن تحبه لله. رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل خشي الله فبكى في خفية. قلت لكم مرة ثم راجل يوم القيامة حاسبه الله فقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. شعر من الشفرة متاعه، الشفرة متاعه وقفت أمام المولى عز وجل وقالت له: يا رب، إن عبدك هذا بكى في يوم كذا في مكان كذا خشية منك، اللهم شفعني فيه. فشفع الله البشر في شعرة من شعر عينه وأدخله الجنة. ربي سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. خشية، خشية، تبكي من أجل الله وأنت والناس لا تراك، خاصة في قيام الليل، فهذا أجره عظيم. هذا يبقى كما يقول العلماء، يبقى كمقدار صلاة الفجر. وأقصر صلاة صلاها المصطفى صلى الله عليه وسلم هي صلاة الفجر، أقصر صلاة، حتى يشك فيها الناس هل قرأ سورة أم لا، وكان يقرأ سورة ولكنها قصيرة. أقصر فترة هي يوم القيامة لسبع أصناف من الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين.